الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، هذا مجلس جديد في مدارس كتاب التوحيد الإمام المجدد محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وقد وصلنا عند الباب 18، باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. الآية في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فعادا، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وأنزل الله في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الحمد لله، هذا الباب عقده المصنف رحمه الله، واختلفت اجتهادات الشارحين في سبب إيراد المؤلف لهذا الباب، فمنهم من قال أن إيراده بعد باب الشفاعة يدل يريد به المصنف رحمه الله تعالى أن يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أكرم الخلق على الله عز وجل ما استطاع أن يشفع في المشرك، فكان في هذا تتميم في هذا تتميما لما قرره المصنف رحمه الله. في باب الشفاعة السابق، ومنهم من قال أن المصنف أراد بإيراد هذا الباب بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له تصرف من دون الله عز وجل، وهذا قريب من الأول. ومنهم من رأى أن المصنف أراد تسلية الداعي للتوحيد إذا أشرك من أشرك من أقربائه، وهذا وقد يكون المصنف أوردها لكل هذه المعاني. فقال: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. الهداية هدايتان: هداية دلالة وإرشاد، وهذه مثبتة للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ودلالة توفيق، ودلالة التوفيق عفوا وهداية التوفيق، وهداية التوفيق هي المنفية عن النبي صلى الله عليه وسلم. قد يدل المرء ويرشد، ولكنه يستحب الضلال على الهدى، وأما هداية القلوب فهذه بيد الله عز وجل. فقوله: إنك لا تهدي من أحببت، من أحببت فيه قولان مفسرين، فمنهم من قال إنك لا تهدي من أحببت هدايته، واختاره هذا ابن جرير الطبري، ومنهم من قال من أحببته لقرابته. ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وفي هذه الآية رد على القدرية الذين ينفون عن أفعال العباد تعلقها بإرادة الله عز وجل ومشيئته، ويقولون أن العباد هم الذين يخلقون أفعالهم. فهذه الآية دلت على أن الله عز وجل يهدي من يشاء، وفي آيات أخرى فيه الدلال على أن الله أيضا يضل سبحانه وتعالى، وهو الحكم العدل: ومن يضل فلن تجد له وليا مرشدا. طيب، والمشرك ليس له شفاعة كما دلت عليه هذه الآية. قالوا في الصحيح، يعني ولو قال في الصحيحين لكان أحسن، فالخبر في الصحيحين عن ابن المسيب عن أبيه، المسيب بن حزن، وسعيد بن المسيب أبوه وجده صحابيان، وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يغير اسم الحزن فأبى وقال: لا أغير اسم سمانيه أبي، فقال سعيد: فلا زالت في بيتنا حزونة ولا زلنا نرى ذلك. ولعل هذا سبب تسميته بسعيد. قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة، أبو طالب هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، واسمه عبد مناف، هو عبد مناف ابن عبد المطلب. وقد ذكر الحافظ ابن حجر في هذا لطيفة في فتح الباري، فذكر أن للنبي صلى الله عليه وسلم 4 أعمام: العباس وحمزة، واسمهما ليس فيه شرك وقد أسلم، وعبد شمس وعبد مناف، عبد شمس وهو أبو لهب، وعبد مناف وهو أبو طالب، واسمهما شركيان وقد مات على الشرك. وقد كان أبو طالب يمنع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يذب عنه. سكرتي؟ لا سكرت. وقد كان أبو طالب يحامي عن النبي صلى الله عليه وسلم ويدافع عنه، ومع ذلك ما نفعه هذا إذ كان مشركا، وإنما نفعه في تخفيف العذاب ولم يدخله الجنة. وهذا يدل على أن أمر التوحيد هو أعظم الأمور، والشرك هي السيئة التي تأكل جميع الحسنات فلا ينتفع بها المرء. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى أن أعظم حسنات أبي طالب وأعظم سيئاته مقدمتها واحدة، ألا وهي الحمية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فإنه حمية دافع عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم إنه حمية كفر كما سيأتي في الحديث. ولهذا الحمية لا تحمد مطلقا ولا تذم مطلقا حتى يرى ما تؤول إليه، غير أن حمية الجاهلية التي تؤدي إلى الفرقة بين المسلمين مذمومة مطلقة. وهذه قاعدة في الأمور التي لم تحمد في الشرع أو تذم، فهذه ينظر فيما تؤول إليه، فإن آلت إلى خير حمدت وإن آلت إلى شر ذمت. قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة، يعني أولى علامات الوفاة، وإلا فهو لم يغرغر بعد بدليل عرض النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام عليه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقبل الله توبة أحدكم ما لم يغرغر، وفرعون لم تقبل توبته لأنه بالغرغرة. فالوفاة بدايات علامات الوفاة، أو ما يسميه الفقهاء المرض المخوف. والمرض المخوف هو المرض الذي به مثله يموت المرء، وهذا المرض المخوف تترتب عليه أحكام فقهية معروفة عند الفقهاء، فإنه طلاقه لا يجوز في المرض المخوف، وعند جماعة منهم حتى نكاحه لا يجوز، وأيضا لا تجوز أعطيته إلا من الثلث، يكون في حكم الميت. جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، وهذان مشركان، فقال: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وأبو طالب كان يعرف معنى هذه الكلمة، وإلا لا ينفعه قولها فقط دون معرفة معناها، ولكن أبا طالب كان عربيا يفهم ما معنى لا إله إلا الله. وقد رويت عنه أشعار الله أعلم بصحتها، بل بعضها لا يصح، ولكن ربما هذا يرجع إلى أهل الشعر، يعني ينظرون فيها، لما قال: لولا الملامة، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة وحذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك يقينا. وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن أبا طالب كان مصدقا بقلبه، فهذا يدل على إبطال مذهب الجهمية وأفراخهم من الأشعرية في الإيمان، إذ أنهم يقولون أن التلفظ باللسان شرط لإجراء الأحكام الدنيوية فقط، وأن الإنسان إذا آمن بقلبه ولم يصدق ذلك بلسانه فإنه يعامل في الدنيا كافرا، ولكنه في الدنيا يعتبر في الآخرة يعتبر مؤمنا، إذ أن الإيمان عنده هو التصديق. وهذا القول هو الإرجاء الغالي الذي كفر به السلف، وهذا يدرس في حاشية الباجوري في الأزهر، حاشية الباجوري على جوهرة التوحيد. هذا القول، هذا التجهم، يرده حديث أبي طالب هذا، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد منه التلفظ مع القدرة. وهذا فرق بينه وبين مرجئة الفقهاء، فإن مرجئة الفقهاء يشترطون التلفظ باللسان. فقال له: انظر إلى شياطين الإنس وإلى صحبة الفجرة ما أشأمها على المرء. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد: انظر إلى صحبة السوء، احتملا فيه الحمية. فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فأنزل الله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. قال جمع من المفسرين: من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، يعني ماتوا على الكفر أو ماتوا على الشرك. ولهذا لما اختلف أهل العلم في مسألة الاستغفار للمشرك، الفريقان احتجا بالآية. هم اتفقوا، الفريقان اتفقا على أن من مات على الشرك لا يستغفر له، ولكن في الحياة الدنيا هل يستغفر له أم لا؟ ويكون بنية الاستغفار له أنه يعني يسلم فيغفر له، فيكون بمعنى الدعاء له بالإسلام. فالذين منعوا احتجوا بهذه الآية، والذين أجازوا الاستغفار له في الدنيا في حال حياته احتجوا بهذه الآية وقالوا: من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. والمشرك الذي إلى الآن لم يمت على الشرك لم يتبين لنا أنه من أصحاب الجحيم. قال: وأنزل الله في أبي طالب، والعبرة طبعا بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وهذه الآية أجمع المفسرون على أنها في أبي طالب. وفي هذا الحديث وغيره كحديث تغسيل علي، دفن علي لأبي طالب، وهذه الإجماعات التي نقلها المفسرون، الرد على من ادعى إسلام أبي طالب كأحمد الزيني دحلان، هذا الملحد الذي ألف رسالة في إسلام أبي طالب وهو الصوفي، له كتابه المعروف الدرر السنية في الرد على الوهابية، وهذا الرجل ألف كتابا في إسلام أبي طالب حتى اتهم بالرفض على هذا، ولكنه ليس رافضيا بل كان يرد على الرافضة، ولا ينفعه ذاك، فهو الرافضة أخوة، فهو مشرك داعية شرك. ملأ كتابه الدرر السنية في الرد على الوهابية بالافتراءات كذب، وقد رد عليه ويعني نكس ألويته العلامة محمد بشير السهسواني في كتابه العجاب صيانة الإنسان عن وسوسة الدحلان. وممن يقول بنجاة أبي طالب اليوم هذا المدبر علي الجهري وغيره من المتصوفة، يروون أحاديث منكرة وباطلة في أن أبا طالب آمن في آخر حياته أو تم إحياؤه للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا باطل، فإن هذا خبر والخبر لا ينسخ. مسألة أن أبا طالب في النار وأنه يعني يلبس نعلين في ضحضاح من النار، لما قال أبو العباس للنبي صلى الله عليه لما قال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم: ما نفعت عمك المشرك، قال هو في ضحضاح من النار، هذا خبر والخبر لا ينسخ. فقول النبي صلى الله عليه وسلم هو في ضحضاح من النار معناه في النار، ليس معناه أنه سيذهب إلى الجنة لاحقا، أو أنه في الجنة ولا يدخل النار أصلا كما يقول هؤلاء. وهذه الرسالة حققها، رسالة أحمد الزيني دحلان حققها الآن يعني المدبر الآخر حسن بن علي السقاف وليس بحسن. طيب الآن المسائل، قال فيه مسائل، قال فيه مسائل: الأولى تفسير قوله إنك لا تهدي من أحببت الآية، الثانية تفسير قوله ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا للمشركين الآية، الثالثة وهي المسألة الكبيرة تفسير قوله صلى الله عليه وسلم: قل لا إله إلا الله، بخلاف ما عليه من يدعي العلم. نعم، تفسيرها أنه لا يعبد إلا الله، لأن أبا طالب فهم من هذا تسفيه أجداده الذين كانوا يعبدون الأصنام وهم يعرفون الله أصلا، لأن عبد المطلب ماذا قال في القصة المشهورة؟ قال: للبيت رب يحميه. إذن هو يعرف أن هناك خالقا وأن هناك رب، ولكن هو لم يكن يفرده بالعبادة، فلهذا أبو طالب يعرف الله، يعرف أن هناك خالقا، ولكن المشكلة في ماذا؟ في إفراد الله بالعبادة، هذه مشكلة أبو طالب. نعم. الرابع أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال للرجل: لا، قل لا إله إلا الله، فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام. نعم، أبو جهل أعلم بلا إله إلا الله، وأبو لهب أعلم بلا إله إلا الله من القبورية، وأعلم من الأشعرية الذين يفسرونها بأنها القادر على الاختراع. لا إله إلا الله يعني لا قادر على الاختراع إلا الله. أبو جهل وأبو لهب هذا معنى أصلا لا إشكال عندهم فيه، فهؤلاء قبحهم الله أبو جهل وأبو لهب، وكل مدبر من مدبرين المشركين أعلم منهم بمعنى لا إله إلا الله. الخامسة جده صلى الله عليه وسلم وبلغته في إسلام عمه، وهذا من دلائل النبوة، لهذا تجدهم يرون هذا الحديث في دلائل النبوة، إذ أن حرصه على هداية الناس ولو كانوا في حال الاحتضار يدل على أنه لا يريد من الناس أجرا ولا يريد من الناس شيئا، وإنما يريد لهم الهداية ويريد لهم النجاة، وهذا من أدل الأحوال على صدقه صلى الله عليه وسلم. فكما في ذاك الغلام اليهودي الذي كان جارا للنبي صلى الله عليه وسلم، وجاءه النبي صلى الله عليه وسلم وأراد منه أن يقول لا إله إلا الله وهو يحتضر، فلو كان يريد من الناس شيئا يعني أجرا أو كذا لما أبه لمن يعني هو يحتضر. ولهذا يحسن إيراد مثل هذه الأخبار كما فعل البيهقي في رسالته في دلائل النبوة. نعم. السادس الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه. نعم، بل بعض الصوفية كما هو مذهب الجفري يرى أن جميع هؤلاء مسلمين، جميع أجداد النبي صلى الله عليه وسلم مسلمين، ويحتجون بحديث ولدت من نكاح وما ولدت من سفاح، وقال الكفار كل أنكحتهم سفاح، هذه من عقولهم، بل الكفار بينهم نكاح أصلا، هذا صحيح ولا يقتضي ذلك إسلامهم، بل هذا يقول على ملة عبد المطلب وصار مشركا، فدليل أن عبد المطلب مشرك. السابعة كونه صلى الله عليه وسلم استغفر له فلم يغفر له بل نهي عن ذلك. نعم، إذن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، لما استغفر استغفارا غير مأذون به لم يغفر له، لم يغفر لأبي طالب. الثامن، وهذا يعني يدل بدلالة الإشارة على أن المحدثات والبدع ولو كان الإنسان نيته سليمة فيها ما دام أنها لم يؤذن بها لا تقبل. نعم. الثامن مضرة أصحاب السوء على الإنسان. الله أكبر، وجاءوه عند احتضاره وأرادوا ضرره، فقالوا له يعني أترغب عن ملة عبد المطلب، وهم يعني أرادوا ضرر النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرره هو فقط، فإنهم علموا أن النبي صلى الله، لأنهم كانوا يؤملون أن النبي صلى الله عليه وسلم يعدل عن هذا الأمر ولا يدعو إليه ويكف عنه، ولهذا عرضوا عليه العروض، فلو أسلم أبو طالب لكان ذلك أمرا مشجعا للنبي صلى الله عليه وسلم على المضي والاستمرار، فهم لا يريدون هذا هؤلاء الأخباث. نعم. التاسعة مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر. وهذا سبحان الله، هذا أمر واقع في كثيرين. فبعض الناس يقول نحن على ما عليه شيوخنا، وهذا كان في البدو الذين كان الإمام المجدد يعني يدعوهم كانوا يعظمون أسلافهم ويأبون أن يقال أن الذي كان عليه أسلافنا شرك أو كفر أو لم يكونوا على شيء، بل يستنكفون ويستكبرون يقولون هذا دين أبانا وهذا كنا عليه كالجاهليين تماما. وحتى الإمام المجدد رحمه الله، ولهذا كان بعض يعني الدعاة إلى التوحيد بعض من عرف التوحيد يخاف ولا يقول عن هؤلاء مشركين، وكان الإمام المجدد يثرب عليهم. ولهذا يقول الإمام المجدد في بعض رسائله الشخصية ما أحسن ما قاله بعض العوام، قال والله أشهد أننا كنا مشركين وأن مطوع اللي كان يقول عننا مسلمين مشرك. وهذا مسألة تعظيم الشيوخ ومسألة تعظيم الأسلاف، هذا أضر أناسا كثيرين وأوقعهم في حرج عظيم. فهذا ابن شيخ الحثاميين في رسالته التي ذكر فيها توبته من مذهب الأشعرية، وهذه الرسالة تنسب إلى أبي محمد الجويني غلطا، ذكر سبب كونه أشعريا، قال وقد تلقينا هذا المذهب عن شيوخ كنا نعظمهم أو كلمة نحوها، ولنا فيهم الاعتقاد التام وعليهم تفقهنا، فلهذا بقينا على هذا المعتقد. ولما صنف المقبلي وهو عنده اعتزال ولكنه ترك شيئا كثيرا من مذهب الزيدية وأوذي بسبب هذا، حتى قيل فيه أبيات معروفة اتهموا بالنصب، المقبلي ناصبي قد استطار شرره لتعجبوا من بغضه العترة المطهرة، فأمه معرفة وأبوه نكرة. لما ألف الكتاب أسماه العلم الشامخ في إيثار الحق على الآباء والمشايخ. والإنسان إذا استمر يعظم آباءه ومشايخه أكثر من الحق، هذا لا يكون عنده استعداد أبدا على أن يترك ما كان عليه. فلا تظن أن الأمر خاص بأبي طالب، لا أبدا، بل هذا الكبر وهذا التعظيم للأسلاف قد أردى بأناء الأسلاف ليس هم السلف الصالح الذين يعني نطالب بتعظيمهم حقا، وإنما يعظم شيخه أو شيخ شيخه. هذا أردى أناسا كثيرين في بؤرة الضلال وما استطاعوا أن يخرجوا بسبب هذا التعظيم غير المنضبط. وما أحسن ما قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى لما بحث، قال لقد كنت في الأصلين وفي هذه المسألة، يعني شد الرحال وكأنه أراد أيضا الصفات الفعلية، كنت على مذهب الآباء والأجداد أو على مذهب، وثم تبين لنا الحق. فشيخ الإسلام ابن تيمية يعترف أنه كان في بعض المسائل يوافق الأشعرية ويوافق المتصوف القبورية موافقة لأسلافه، ثم بعد ذلك ترك. بل في مجلد التفسير شيخ الإسلام ابن تيمية نقل عن عن عن جدي أبيه أبي عبد الله بن تيمية كلاما في تفسيره ظاهر التفويض، ثم تعقبه شيخ الإسلام بن تيمية وما احتملته الحمية أنني كيف أتعقب جدي وأقول عنه مفوض وأنسبه إلى عقيدة باطلة، لا أبدا. نعم. العاشرة الشبهة المبطلين في ذلك لاستدلال أبي جهل بذلك. نعم، هذه شبهتهم، ترغب عن ملة عبد المطلب؟ هل هذا معناه أننا كنا جهلة؟ هل هذا معناه أن سلفنا كان مبتدعة؟ شيخ الإسلام ابن تيمية لما ناظروه في العقيدة الواسطية، لما يعني أفلسوا من الحجج، قالوا له وهل هذا معنى، هل معنى هذا أن شيوخنا الأشعرية الذين كذا كفار؟ لما أفلسوا هذا منتهى الحجة. نعم. عنده الحادية عشرة الشاهد بكون الأعمال بالخواتيم. لأنه لو قالها نفعته. الله أكبر. نعم، الأعمال بالخواتيم، والإنسان لا يأمن إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، والعكس بالعكس. والإنسان لا يضمن، خصوصا في أزمنة الفتن هذه التي ربما انطبق عليها حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يصبح المرء مؤمنا ويمسي كافرا، ويصبح كافرا ويمسي مؤمنا. لا يأمن حقيقة أن ينجو، والنفاق ما أمنه إلا منافق. فيسأل المرء ربه سبحانه وتعالى أن يميته على التوحيد والسنة. نعم. الثانية عشرة: التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين، لأن في القصة أنهم لم يجادلوه إلا بها مع مبالغته صلى الله عليه وسلم وتكريره، فلأجل عظمتها ووضوحها عندهم اقتصروا عليها. والشيخ يكرر هذه المسألة وينبه على مسألة تعظيم الأسلاف، لأنه ذاق الأمرين رحمه الله من هؤلاء الناس الذين يعظمون أسلافه، حتى أنه لما جاءهم قال لهم: أنتم ما عليه الشرك، ما أنتم عليه هو الشرك بأدلة الكتاب والسنة. فقالوا له: الكتاب والسنة لا يفهمها إلا الإمام المجتهد. قال لهم: إذن آتيكم بكلام الأئمة المجتهدين. فقالوا له: ونحن لا نفهم كلام الأئمة المجتهدين، كلام الأئمة المجتهدين لا يفهمه إلا المتأخرون، يفهمون المتأخرين. فقال الإمام المجدد: إذن آتيكم بكلام المتأخرين أن ما أنتم عليه شرك، وثار على هذا في كتابه مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد. فهذا من الضلال المبين الذي يحمد المرء ربه سبحانه وتعالى أن نجاه من هذا. والعجب ليس من هلك كيف هلك، بل العجب من نجا كيف نجا، كما قال الفضيل بن عياض هذا. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.